أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، من هو القائم على كل نفس بما كسبت؟ الله جل جلاله وعظم سلطانه، إذ هو خالقها ورازقها وكالئها وحافظها، وهو الذي خلقها له ومن أجله أن تعبده ومن أجل أن يجازيها في الدنيا وفي الآخرة. هل يسوى هذا بمن لا يخلق ولا يرزق ولا يميت ولا يحيي ولا يعطي ولا يمنع؟ كيف يسوى بينهما؟ ومع الأسف كان العرب يشركون بالله فيعبدون اللات والعزى ومناة وهبل أصنام، والآن الصين واليابان والروس والكثير من غيرهم لا يؤمنون بالله أبدا ولا يعبدون غيره ولا يعبدونه، ملاحدة بلا شفاء، إلههم معبودهم المادة الأكل والشرب والنكاح. فماذا نقول لهم لو خاطبناهم ودعوناهم؟ أنتم مخلوقون وإلا لا؟ قالوا نعم. من خلقكم؟ دلونا على خالقكم. أنتم مرزوقون، من أوجد هذه الأغذية وهذه الأطعمة وقدمها لكم؟ من هو؟ سيقولون ها لا ندري، إنه الله. من قدر هذه الأرزاق وهذه الأقوات وهذه الحياة بهذه الأنظمة الدقيقة وهذا التدبير الحكيم؟ قولوا من هو. ليس لهم إلا أن يقولوا الله أو يسكتوا كالبهائم. فالله يقول للمشركين في مكة والصور المكية، واللفظ عام، يقول تعالى أفمن هو قائم على كل نفس يكلأها ويرعاها ويحفظها ويدون عليها ما تعمل وتكذب كمن لا يخلق ولا يرزق ولا يحاسب ولا يعطي ولا يمنع من الأصنام والأحجار والشهوات والأهواء؟ كيف يسوى بينهما؟ إذا فاتركوا عبادة الباطل واعبدوا الحق. آمنتم بالله حيا موجودا فاعبدوه وحده ولا تشركوا به سواه، علقوا قلوبكم به وصرفوا عمن سواه. هكذا الآيات كانت تعمل في قلوب العرب، وما هي إلا فترة 25 سنة وتحولوا إلى ربانيين علماء صلحاء لم تر الدنيا نظيرهم قط طول الحياة بسبب هذا القرآن الكريم، هذا النور الإلهي الذي غشى قلوبهم وملأها، فأصبحوا وكانوا أميين لا يقرؤون ولا يكتبون، علماء ربانيين، لأن هذا القرآن حوى كل شيء، نظم وانتظم فيه كل شيء، من متطلبات الحياة في الدنيا والآخرة. فهو يقول لهم بهذا الاستفهام: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت كالذي لا يملك ولا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع كيف يسوى بينهما؟ فيعبد هذا ويعبد هذا معه. إذن فلا يعبد إلا الله فقط الخالق الرازق المدبر، غيره ما يستحق أن يعبد. ثم قال تعالى: وجعلوا لله شركاء. جعلوا أي المشركون، والآن من المشركين اليهود والنصارى، ويوجد بين المسلمين مشركون ما عرفوا الله ولا عبادته، وهم ينتسبون إلى الإسلام ويعبدون الله بعض العبادة. يقول لهم: وجعلوا لله شركاء في ماذا؟ في الخلق. قالوا: اللات خلق الكوكب الفلاني. قالوا: العزة خلقت البحار. قالوا: هبل خلق الناس. شركاء في ماذا؟ فقط في العبادة، بدل أن يعبدوا الله وحده عبدوا معه غيره. ما هذه العبادة؟ الدعاء. بدل ما يدعون الله: يا رب يا رب، يقول: يا ربي ويا فلان ويا فلان. بدل أن يستغيثون حال الشدة: أنقذنا ربنا، يقولون: يا فلان وفلان مع الله. بدل أن يتقربوا إلى الله بالذبح ويطعمه الفقراء والمساكين، يتقربون به إلى اللات والأصنام والأحجار والقبور. هذا هو الشرك. وجعلوا لله شركاء فعبدوها مع الله، بل ما عبدوا الله أساسا، بل عبدوها وحدها. كل ما في الأمر أنهم يؤمنون بأن الله خالق رازق مدبر للحياة، لكن جعلوا له شركاء ما أمرهم الله بذلك، ولا أذن لهم فيه، ولا شرع لهم، ولا رغبهم فيه، وإنما الشياطين هي التي زينت لهم عبادة غير الله وحسنتها لهم بأنواع التحسين. قال تعالى لرسوله: قل سموهم، هيا سموا لنا شركاءكم هذه التي تعبدون مع الله. فنسأل: خلقت شيئا؟ والله ولا ذبابة. وهبت شيئا؟ والله ولا قطرة ماء. كيف تعبد؟ سموها لنا هذه الآلهة. هكذا كان ينتزع الكفر والشرك من قلوب العرب ويملأها نورا وإيمانا وصلاحا. وما زال القرآن والله العظيم لو يقرأ على اليابان، على الصين، على الروس، على الأمم كما كان رسول يقرأه ويجمعهم عليه، والله لآمنوا إلا من شاء الله، ما يبقي وسواس بالصدر أبدا. بهذا التعبير سموه ما نعرف. إذا قولوا آمنا بالله واعبدوا الله وحده، ما دام ما لكم شريك خلق أو رزق أو أعطاء أو أمات أو أحياء، إذن فكيف تعبدون أو تتركون عبادة الله الخالق الرازق المحيي المميت؟ قل سمونه، قل سموهم، أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض؟ بل تنبئون الله وتخبره بما لا يعلم في الأرض، هو خالق الأرض وخالق كل من فيها. أم بظاهر من قول أقوال طائشة عمياء ضائعة لا قيمة لها، لا تعرف الحق أبدا بحال من الأحوال. دعواهم أن لهم شركاء مع الله دعوة باطلة، والله لا شريك لله، لا في خلق ولا في رزق ولا في إماتة ولا في إحياء، كلها دعاوى باطلة. أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض، أم بظاهر من القول فقط؟ ثم قال تعالى: بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل، لأنهم فشلوا ما استطاعوا يجيبون أبدا. ماذا يقولون؟ إذن الحقيقة أنهم زين لهم، أي هؤلاء الكفار، مكرهم وصدوا عن السبيل. وتأملوا قوله تعالى: بل زين للذين كفروا كفرهم، وشركهم وباطلهم وكذبهم، من زينه لهم؟ ها، قولوا في صراحة، الشيطان عدو الإنسان هو الذي زين لهم الباطل وحسن لهم البدع والخرافات وأنواع الشرك والكفر، بدع وكذا وكذا وكذا، حتى أبعدهم عن طريق السلام والنجاة في الدنيا والآخرة. إذن وصدوا عن ماذا؟ عن السبيل. أي سبيل؟ السبيل الطريق. صدوا عن طريق الله، عن الصراط المستقيم، عن الإسلام، عن عبادة الله وحده، حتى لا يكملوا ولا يسعدوا في دنياهم هذه. وهل هناك من كمل وسعد في الدنيا غير الربانيين المسلمين الصالحين؟ أما الكفار والفساق والفجار، والله ما عرفوا السعادة ولا دخلت قلوبهم ما هي إلا أباطيل وله ولعب، ثم يرجعون إلى الهم والكرب والحزن، كيف يسعدون؟ وصدوا عن السبيل، عن سبيل الله. من صدهم يرحمكم الله؟ الشياطين من الإنس والجن. شياطين الإنس أعظم شياطين الجن، هم الذي يحملونهم على عبادة غير الله، يزين لهم الشرك وأمثاله ويقبحون لهم التوحيد ويبعدونه عنهم إلى الآن. ولعل الآية تشير إلى عمرو بن لحي الذي جاء بأصنام من الشام ووزعها في هذه الجزيرة وعبدوها، جاء بها مصنوعة من الشام كانت تعبد. وهؤلاء ما كان عندهم أصنام ولا أوثان، ولما كانوا جهالا وضلالا ولا هداية وزعها في الجزيرة فقبلت وعبدوها، فكان عمرو بن لحي صادا لهم عن سبيل الله. هكذا يقول تعالى: بل زين للذين كفروا مكرهم. أي مكر لهم؟ عنادهم، محاربتهم للرسول والمؤمنين، مكرهم بالخروج عن الإسلام والبعد عنه، بالتضليل للمسلمين، كم وكانوا يضللون. وصدوا عن السبيل. عرفنا السبيل الوحيد ما هو؟ صراط الله المستقيم، الإسلام. ودائما نبين هذا الطريق. اسمع يا عبد الله، من مقامك أنت الذي جالس الآن فيه، تمشي مستقيما إلى باب الجنة، وهو أن تموت وأنت تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نفسك زكية طاهرة، لأنك لما مشيت في الطريق، الطريق عن يمينك واجبات أوجبها الله، وهي أدوات تزكية للنفس وتطهير، فأنت تعمل بها ولا تخلف واجبا منها. وعن شمالك في الطريق محرمات من شأنها تخبث النفس وتدسيها، فأنت معرض عن الشمال ومقبل عن يمينك، وتمشي هكذا، وإن زلت قدمك يوم سقطت أستغفر الله لأنك تركت واجبا غفلا أو فعلت محرما، أستغفر الله، وتواصل مشيك ليل نهارا حتى تقرع باب الجنة. واقرأوا: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب اليهود ولا الضالين النصارى. وصدوا عن السبيل. ثم قال تعالى: ومن يضلل الله فما له من هادي. ومن يضلل الله، من يضله الله عن الطريق ما يعرفه، والله لا يهدي أحد، وليس هناك من يقيه العذاب وما ينتج عن الضلال. ومن يضلل الله فما له من هادي. ومعنى هذا أنه يجب على الإنسان الآدمي أن يفزع إلى الله ليهديه. ولهذا في كل ركعة تركعها أنت تقول: ربي اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. لتصلي 1000 ركعة في اليوم تدعوه 1000 مرة، تذكرون هذا ولا لا؟ لأنه لا يهدي إلا الله، ولأن العاملين على إضلالنا وإفساد قلوبنا وتخبيث أرواحنا وصرفنا عن عباد الله لا حد لهم ولا حصر، لا يعلمه إلا الله، شياطين الإنس والجن ما يريدون للآدم أن يدخل الجنة أبدا. والقصة كما علمتم إبليس وذريته وإخوانه وأعوانه ناقمون عن المؤمنين لأنهم بسببهم دخلوا النار ولعنوا وأبلسوا، فهم يعملون على أن ندخل معهم النار، والقضية قضية آدم في الجنة. لما خلق الله بيديه آدم عليه السلام ونفخ فيه من روحه ونطق وتكلم وحمد الله، ثم قال للملائكة إذن أسجدوا لآدم سجود تحية وتعظيم، لا سجود عبادة، ما قالهم عبدوه حيوه. فسجدت الملائكة وانحنت، وإبليس أحد الملائكة رفض أن يسجد، أبى أن يسجد. أسجد؟ قال لا أسجد لمن خلقته من طين، هذا المخلوق خلقته من طين وأنا خلقتني من نار، فكيف أسجد؟ ظن منه أن النار أفضل من الطين، وهذا خطأ وقياس باطل وفاسد. الطين أفضل وإلى النار؟ النار تحرق وتدمر كل شيء، والطين ينبت العسل والفواكه والخضار والحياة. لكن قاس فأخطأ في قياسه، خلقتني من نار وخلقته من طين، قال إذن فاهبط منها فاخرج منها فإنك رجيم، فأخرجه من الجنة وأبلسه ورجمه، فلا يرى الرحمة ولا يذوقها حتى الحياة ولا الآخرة. فمن هنا ناقم إبليس من آدم وذريته، قال وعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وهو الواقع، لأغوينهم في الإغواء في الفساد والشر والشرك والشرك والكفر والذنوب إلا عبادك منهم الذين استخلصتهم لعبادتك، الذين قرعوا بابك وسلكوا طريقك واهتدوا بهداك. إذن فقوله تعالى ومن يضلل الله فما له من هادي من هادي يهديه، ماذا تتطلب من هذه الآية؟ أن نفزع إلى الله في كل صلاة في كل مناسبة، دائما اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا ربنا برحمتك شر ما قضيت. ثم قال تعالى لهم عذاب في الحياة الدنيا، لمن العذاب في الحياة الدنيا؟ للكافرين، الفقر والهم والحزن والكرب والذل كل هذا في الحقيقة ما يصيب الكافرين بالله ولقائه، كافرين بالله ورسوله، كافرين بشرعه وكتابه وقوانينه المنظمة للحياة، فهم أشقياء في كرب في الهم في الحزن في الحياة الدنيا. ولعذاب الآخرة أشق، فالدنيا في هم وكرب وبلاء، ولكن عذاب الآخرة أشق، أشق أكثر شقاوة من عذاب الدنيا كيفما كان. نعم لو كان عذاب في الدنيا فقط يطاق ويتحمل، لكن عذاب أبدي دائم في عالم البقاء والخلد كيف يعالج؟ ولهذا عذاب الآخرة أشق من عذاب الدنيا. فالمؤمنون الصالحون يصبرون إن عذبوا في الدنيا ابتلاء لهم ليصبروا أو ليرفع الله درجاتهم، ولكن لا جزع ولا سخط ولا غضب، ولكن رضا بما قسم الله وأعطاهم، وما هي إلا أيام أو ساعات وتنتهي، ولكن سعادة الآخرة أبدية لا تنتهي. ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق، وليس لهم من دون الله من يقيهم عذاب جهنم أو يحفظهم منها أو يبعده من الوقوع منها. والله لا وجود لواق يقيهم إلا الله، وليس من دون الله لهم من واقع يقيهم عذاب جهنم. إذ ما فيه إلا حياتان، حياة علوية وسفلية، الجنة ودار السلام فوق، والنار وجهنم ودار البوار أسفل. فأين يوجدون؟ إما في الجنة وإما في النار، ما في وسط. واحلف بالله، إذ هذه الحياة الدنيا خلقنا فيها وخلقت لنا من أجل أن نعمل، فإن عملنا بما يرضي الله وزكينا أنفسنا وطيبنا وطهرنا بهذه العبادات مبعدين لها عن المدسيات والخبائث، فجزاؤنا لن يكون إلا الجنة دار السلام في الملكوت الأعلى، فإن نسكن في الأرض. وإذا أصررنا على الكفر والشرك والذنوب المعاصي وخبثت النفوس وتدست وأصبحت كأرواح الشياطين، ما في مصير إلا في سجين أسفل الكون، ما في وسط. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. فلهذا قال تعالى: ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق يقيهم. ثم قال تعالى بعدما ذكر النار وأهلها وما هيأوا لهم فيها من أنواع العذاب والشقاء، قال: مثل الجنة، مثل الجنة، صفة الجنة يا من يريد أن يعرفها ويقف عليها. والجنة هذا الاسم عالم على دار السلام، دار السلام اسمها الجنة، وسميت الجنة جنة لأنها تغطي بأشجارها وزهورها وما فيها من هو فيها وتحتها، شبيهة بجنة الدنيا وبساتينها. قال: مثل الجنة التي وعد، من الواعد لهم؟ الله. مثل الجنة التي وعد المتقون، وعد من وعدهم الله عز وجل، إذ قال غير ما مر: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات في آيات كثيرة، الواعد هو الله والموعود به هو دار السلام الجنة. فقال تعالى: مثل الجنة التي وعد من بنو هاشم، البيض السود، قولوا من هم؟ المتقون، بيضا كانوا أو صفراء أو حمراء أو سودا، عربا كانوا أو عجما، فقراء أو أغنياء. اللهم اجعلنا منهم، وترغب أن تكون منهم، اتق الله عز وجل. وعد المتقون الذين اتقوا العذاب، اتقوا غضب الله، اتقوا سخط الله، اتقوا العذاب الشاق. والسؤال: بما اتقوه؟ بطاعة ربهم ورسولهم صلى الله عليه وسلم. فلهذا كررنا القول وعرفنا والحمد لله أن ولاية الله تتحقق بأمرين: الأول الإيمان، قلنا آمنا، والأمر الثاني التقوى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. نحفظ هذه الآية: من أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، المؤمنون المتقون هم أولياء الله. يبقى السؤال: اتقوا عذاب الله بماذا؟ بالحصون، بالأسوار العالية، بالجيوش الجرارة، بالأموال، بالرجال، بما نتقي عذاب الله؟ قولوا: بطاعته تعالى وطاعة رسوله فقط. من أطاع الله ورسوله فقد اتقى، أي جعل بينه وبين العذاب وقايا سقيه كافيا في الدنيا والآخرة. يبقى السؤال كيف نطيع الله ورسوله؟ نطيعه بأن نعرف أوامره التي أمر بها ونواهيه التي نهى عنها ونفعل المأمورات ونترك المنهيات، وبذلك تمت التقوى. والله ما هو إلا هذا، الإيمان حاصل، يبقى التقوى وهي العمل الصالح. كيف تتم؟ تتم بمعرفة أوامر الله تعالى، في الصلاة، في الزكاة، في الصيام، في الحج، في الجهاد، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، في صلة الأرحام، في الخير كله أوامر، وهي افعلوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا. هذه الأوامر تقابلها النواهي، لأن الذي يفعل الأمر ويرتكب المنهي كالذي يدخل الحمام يغتسل يتنظف يخرج نظيفا ويصب على جسمه البول أو القرى. والله هكذا، الذي يعمل عملا صالحا يزكي نفسه ثم يعمل عملا فاسدا مثاله كما علمتم كالذي يغسل وجهه وينظفه ثم يلطفه بالخرء والحمام. فلهذا يجب أن نتوب من كل ذنب، لأن التوبة عبارة تلطخ ثوبك اغسله على الفور. أنت ماشي والطريق طويل ولا لا، مسافة 40 50 60 سنة أو 70، فلا مانع أن تقع في يوم من الأيام ولا لا، وهذا الواقع. إذا وقعت في ذنب من الذنوب بتركك واجبا أو فعلك محرما على الفور، ابكي واصرخ واستغفر الله عز وجل وافعل ما تركت وتجنب ما فعلت وواصل مسيرك إلى نهاية باب الجنة كما علمنا. مثل الجنة التي يعد المتقون صفتها قال تجري من تحتها الأنهار، جمع نهر. أنهار الجنة كم نهر فيها؟ أربعة أنهار أو سبعة، أربعة. فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. كم نهرا؟ أربعة. نهر من ماء غير آسن أي غير متغير، لأن الماء إذا حبس ولو في آنية بعد أيام يتغير. ماء الجنة نهر غير آسن. نهر منين؟ من لبن لم يتغير طعمه لا بالحموضة ولا بالملوحة ولا بالمرارة. وأنهار من ماذا؟ من عسل مصفى ما فيه القشور ولا آثار النحل. أربع أنهار. وهناك نهر آخر خارج الجنة وداخلها، نهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو الحوض، إنا أعطيناك الكوثر. هذا هو الكوثر، هذا للرسول وأمته. ماء والله أشد بياضا من اللبن، ووالله لأحلى من العسل، وكيسانه عدد نجوم السماء. هذا الذي امتن الله به على رسوله، إنا أعطيناك الكوثر. إذن فاشكر فصل لربك وانحر. تجري من تحتها الأنهار، لأنهم في القصور وإلا لا، والأنهار تجري من أسفل. أكلها دائم وظلها، أكلها ما يؤكل من تلك الأشجار ما ينقطع. تنتج رمانة تنبت بعدها أخرى، تنتج حبة تين تنبت واحدة بعدها أبدا. أكلها دائم، أي أكل يؤكل في الجنة ما ينقضي ما ينتهي بحال من الأحوال. وظلها كذلك ما يزول أبدا. الآن في الدنيا يزول الظل، وإلنا تجلس تحت شجرة تستظل تتلذذ، بعد ذلك يفارقك. أما ظل الجنة كثمارها كطعامها لا ينتهيان أبدا، دائمان. وفي رد على الجهمية القائلون بأن نعيم الجنة ينفد وسواس وسوسه الشيطان لهم فكذبوا الله ورسوله فكفروا والعياذ بالله. الله يقول أكلها دائم وظلها دائم وتقول لا يفنى, هذا من وساوس الشيطان. ثم قال تعالى تلك عقبى الذين اتقوا. اتقوا ماذا يرحمكم الله؟ نسينا. اتقوا ماذا؟ اتقوا الله فأمنوا من عذابه وسخطه وغضبه. بما اتقوا؟ بالإيمان به وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. في ماذا؟ في الأمر والنهي. إذا كان افعلوا يجب أن نفعل, لا تفعلوا يجب أن لا نفعل. والأوامر والنواهي في كتاب الله من قوله اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر آية أعوذ برب الناس ملك الناس, كل الأوامر والنواهي موجودة في القرآن الكريم. اقرأ القرآن فقط تقف بنفسك على كل أمر لله وكل نهي لله. والرسول والله ما يأمر ولا ينهى إلا بأمر الله ورسوله, إلا بأمر الله في كتابه. هيا نرجع إلى القرآن, ما نستطيع. لماذا نستطيع ندرسه على الموت ونقرأه؟ قال أكلها دم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا ربهم, خافوه فعبدوه فأطاعوه فيما أمر فيما نهى. وعقبى الكافرين ماذا؟ الجنة. وعقبى الكافرين النار. عاقبة حياة هذه النار, وعاقبة المؤمنين الجنة. العقبى والعاقب ما يكون بعد الحياة الدنيا. هذا كلام الله وكلام الناس. كلام الله. معاشر المستمعين والمستمعات, علمنا أن لكل آية هداية وإلا لا؟ بل لكل كلمة كلام الله تدل على أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والله العظيم ما بيان ذلك يا شيخ؟ الجواب لما تقول قل هو الله أحد, هذه الجملة كلام من؟ هذا من القائل؟ الله. إذا موجود أو يوجد كلام بدون متكلم؟ معقول كلام بدون متكلم؟ موجود الله عز وجل. أين هو؟ فوق سماوات فوق عرشه. ما نستطيع أن نصل إليه إلا إذا أذننا في ذلك. هو الله أحد. إذن وهو عليم حكيم وإلا لا؟ هذه الكلمة على من نزلت؟ فالذي نزلت عليه لن يكون إلا رسول الله, احلف بالله مليون مرة لن يكون إلا رسول الله. فكل آية تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال هداية الآيات أولا تقرير التوحيد وتثبيت وتأكيده. لما؟ لأن الأصنام لا تحفر ولا ترزق ولا تحاسب ولا تجزي, والله هو القائم على كل نفس, فهو الإله الحق. وما عداه فإلهة, وما عداه فآلهة باطلة لا حقيقة له إلا مجرد الاسم فقط, اسمها إله فقط. النصارى يعبدون عيسى وأمه اللهوهما وإلا لا, ويعبدون جبريل. هل عيسى إله؟ خلق ورزق, أمات وأحيا, كيف يعبد؟ أمه عليه السلام مريم الطاهرة النقية كيف تؤله؟ ما هي مؤمنة فقط؟ بأي حق تعبد وتعبد؟ ولكن الشياطين زينوا لهم عبادة الباطل فصدوهم عن سبيل الله وأعموهم فهم لا ينظرون ولا يفكرون ولا يبصرون. من أخذنا هذه الهداية؟ بل أمن هو قائم على كل نفس بما كتبت, كمن لا يحيي ولا يميت ولا يعطي ولا يمنع ولا يحاسب ولا يجزي. من يسوي بين الميت والحي؟ ثانيا استمرار الكفار على كفرهم هو نتيجة تزيين الشياطين لهم، ذلك الشرك فصدوهم عن السبيل. سؤال: لماذا الكفار في الصين في اليابان في الشرق في الغرب مستمرون على كفرهم؟ ما جاءوا يطلبون المسلمين دلوا لنا على الإسلام كيف نعبد الله؟ جاءوا يسألون، ما سبب استمرارهم؟ قولوا: الشياطين هي التي زينت لهم الكفر ونفرتهم من الإسلام، لأنهم خوفوهم كيف يعبدون، كيف يصومون يصلون، كيف يجتنبون الكلام المحرم والطعام الممنوع وما إلى ذلك، فيخافون من الإسلام ويزينون لهم الباطل فيرتاحون ويمرحون ويعبثون. بل زين لهم الشيطان وأعمالهم وصدوا عن السبيل. الشيطان هو الذي زين أعمال المبطلين، الذي يفتح بانك رباوي، من حسنه له؟ والله الشيطان. الداعر البغيلة تفتح دار البغاء للزنا، من زين لها ذلك غير الشياطين؟ اللص المجرم الذي يتتبع وناس يسرقه ويختطفه، من زين له هذا؟ والله الشيطان. النمام الكذاب الخراق الذي يقول الباطل والشر، من حسن له ذلك؟ الشيطان. وهكذا كل باطل وشر وخبث وفساد الشياطين هي التي تزينها وتحسنها لها. قال: استمرار الكفار على كفرهم هو نتيجة تزيين الشيطان لهم ذلك فصدهم عن السبيل. أي سبيل أرحمكم الله؟ سبيل الله الموصل إلى الجنة دار السلام. ثالثا ميزة القرآن الكريم في الجمع بين الوعد والوعيد، إذ هما إذ بهما تمكن هداية الناس. القرآن يجمع بين الوعد والوعيد، تكلم على الوعيد ولا ثم تكلم على الجنة، تكلم على الوعيد وتكلم على الوعد، وعيد الكفار بالنار ووعد المؤمنين بالجنة دار الأبرار. هذه ميزة القرآن الكريم، لأنه كتاب هداية يرغب في الخير وينفر من الشر، يحسن الهدى والخير ويقبح الكفر والشر. والبشرية هذه حالتها، الإنسان إما أن يرغب وإما أن يكره، لا أقل ولا أكثر. والله تعالى نسأل أن ينفعنا وإياكم بما ندرس ونتعلم ونسمع.